جاء في الأنباء أن هيئة الإعلام للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان الخامس عشر حزيران المشترك أصدرت بيانا يوم الرابع عشر من الشهر الحالي تعطي فيه إلى وضع حد لسياسة سلطة باك هي الدائلية والموالية للولايات المتحدة وتحسين العلاقات الجنوبية الشمالية.